ليس له فيها اختلاف. هؤلاء يقال لهم الجبريل. فهذا هو الاثبات، هذا هو اثبات القضاء ونفعل اراده العبد ومشيئه العبد. فالطائفه الثانيه القدريه النفاذ الذين غايروا في اثبات قدره العبد واختيار العبد ومشيئه العبد ونفعل مشيئه الله وقدره الله. هؤلاء غايروا في جانب وهؤلاء غايروا في جانب. هؤلاء غايروا في اثبات مشيئه الله وارادته حتى نفعل مشيئه العبد. وهؤلاء غايروا في اثبات مشيئه العبد ونفعل مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الجمع القدرية بفرقتين الجلال والنفاذ. ومن هذا من السنة والجماعة معنى إثبات القضاء وأن لله مشيئة وإرادة وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار ويثاب عليه غير آخر. هذا من نبع السنة والجلال. ومن خالفهم يقال لهم القدرية لأنهم خالفوا بالقدر. المرجئة هؤلاء الأرجئة هو التأثير. الأرجئة في الأصل هو التأثير. وقال رجعت الشيء بمعنى الخلق وهم استشار فرعون ملأه في موسى لقوله قالوا ارجف واخاه ارجف يعني اخذ شانه الى ان تستمر تسديد السحره خلوهما مغرور امام الناس لامر اراده الله سبحانه وتعالى. ظنوا انهم يتغلبون على موسى إذا جاءوا بالسحرة عن عندهم إنه تساعد مثل يتغلبون عنه. الله أراد عكسهم، أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله عز وجل وأن ما معه معجزة من الله سبحانه وتعالى. لكن لا يقابلها بالسحر. ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحر وتاب السحرة وقرأوا سجدا لله عز وجل لأنهم عرضوا أن ما معه لأنهم أصحاب حلوة أصحاب معرفة وخبرة بالسحر عرضوا أن ما معه موسى ليس هو من كل شيء وإنما هو معجزة من الله سبحانه وآية على السحر فآمنوا به. الشاهد من قوله أرجو وأخاف فقالوا أخبروا حتى يحصل المناظرة ويريدون إبقائنا معه أمام الناس. هذا هو الأمر. والمراد بالإرجاء هنا تأخير الأعمال عن الإيمان وقول الأعمال لا تدخل في الإيمان. أخر الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان فجعل الأعمال شيئا والإيمان شيء آخر. هؤلاء هم المرجئة وهم فرق أربعة. فرقة الأولى الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يعمل شيئا ولو لم يعتقد ولو لم يصدق ولو لم يقل شيئا فهو مؤمن ماذا يعرف في القلب. وعلى هذا يقول فرعون مؤمن لأنه يعرف أن ما جاء به موسى حق لكنه تظاهر بالإنكار من باب العلوم والاستكبار والعياذ بالله وجحدوها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغرورا. فانظر كيف كانت عاقبة المسلمين فعلى مذهب الجهل الجبرية يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف في قلبه إبليس يكون مؤمنا عند هؤلاء لأنه يعرف بل صرح ونطق قال ربي بما أظن وقال فبعزته أثبت لله العزة وحلف بها فيكون إبليس مؤمن على مذهب هؤلاء لأنه يعرف. ولا يصبر احد على وجه الارض بهذه الطريقه هذا منهج الله وهذا اقبح الجهل. الفقه الثاني الذين يرون ان الايمان هو مجرد التصديق بالقلب اي هو ما تكفي المعرفه لابد من التصديق بالقلب

وجود هوى وشهوة هذا واجب. يعني الإنسان ما يأخذ إلا ما يوافق هوى أمارته هو المذنب. أن الإنسان عنده نية علمية وقدرة على البحث والتقصي فإنه يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد ولا يغلط ويعرف الفطرة بنفسه أو يقال عن صلى الله عليه وسلم سجد مقام تسجد له الإصابة والمقاربة هو مقاربة الإصابة ولو لم يجد لكن تعرفه قبل جهد ومحاوى فهذا الفطرة الأولية لا فعله طلب الجميل وطلب الشكر الشرعي هذا من جهد وليس من جهد. ومن إنسان إلى أحد إلى إلا حنبلي مالكي شافعي حنفي ليس فيه بشرط بشرط ألا يتعقب فإذا تبين له الدليل أخذ غير من كل مذهب الإيمان. فالحنفي إذا تبين له الدليل عند الشافعي يجب أن يأخذ بقول الشافعي. الحنبلي إذا تبين له الدليل مع مذهب الإمام يجب عليه أن يأخذ بقول ذلك لأن العلم هو الثاني والإيمان. نقول لا تأخذوا بأقوالنا حتى تعرفوا من مصر. الصافي يقول إذا كان بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمني بقول عرفان إذا صح الحديث فهو مذهب. والإمام مالك يقول رحمه الله الإمام الشافعي ولم يقول أجمع المسلمون على أن له الصلاة له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يجاءها من قول أحد. الإمام مالك رحمه الله يقول أو كل من جاء عرضه الأجل مغرب عن وسط جبل تركنا ما نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في فضل هؤلاء. فيقول رحمه الله كل ما راجل ومردود عليه إلا صاحبها من قبل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول عزيز كل قوم عرض الإسلام وصحته ويعطوها إلى رأي السفيان. الله تعالى يقول أن يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الخلد. أتدري من الفتنة؟ الفتنة في الشرك. لأنه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهم. هذه أقوال الأئمة يقولون لنا لا تأخذوا من أقوالنا إلا لما وافق الدليل وما خالف الدليل فاتركوا. فلو كان القول سائل من الإنسان أنت كل يوم أن يظهر مثلا مواهب الأسئلة مثلا اتباع الدليل لكن من يستمر من اجتهاد العبادة أكاد من الفتنة أكون أنا الفتنة لأنه إذا رد على قوله فيقع في قلبه شيء من الجوف فاهم. هذه أكرام الأئمة يقولون لنا لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق الدليل وما خالف الدليل فاتركوا. ولو كان القول سائل من الإنسان ليس كل هذه المسألة مسألة مذاهب المسألة مسألة اتباع الدليل لكن من يستفيد من اجتهاد هؤلاء الأئمة يستفيد لأنه كان علميا يستفيد منها على غيرها من التنبؤ وعلى غيرها من مذهب. هي سهلة الأنظمة سهلة سهلة الأنظمة ويجب علينا كما تقدمون فلهم الدليل من أقوال الأئمة ولا حرج على الحمد لله يا ابن الدعاء الصالح ألا يا ابن الدعاء الورد أحسن آخر ليس حيالي ولذلك اختلاف الحقوقين والعقيدة، وهذا اختلاف في الفقه ومسائل الاستنباط، وهذا كله مثال الناس الرقيب من الناس. ومن الاختلاف في القران العامة قلنا ان الله وسع عليهم ان يجتهدوا كتاب الحق، لم يلبس عليهم ان يجتهدوا كتاب أنا هم يقولون مستهى ولم يكن هناك فتح كبر الصهر ولم يكن هناك فتح كبر الصهر ولم يكن هناك فتح كبر يعني في هذا اليوم على اختلاف الفتح هم أمس هم لا يكونون لا يكونون لأنهم يعلمون لهم مستهى ما يمكن أن يستهدون أن يكونون على رسول الله ولكن ولكننا لا نجهد ما يجوزنا الخير وما يجوز من الحفظ وما يجوز من الاطار التي نستفيد منه. نعم. ومن وأن يقولون بالتغيط عليهم بأن يأخذوا البطان ويأخذوا مجموعة مستعدين مستوى المسؤول لا هذا رقم من الله عز وجل لا وهو أحد الأدلة الأدلة المتفق عليها والتسأل عن الصفات هذه الصورة الثالثة الإجماع انتقل الى اسم وعمل. وذلك لان المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى يحاول الى مجاوره مصالحه وما يعتاد من غرائبه، فهو بفضل من الطلبيه الى طالب العباده وبفضل من الطلبه يعينه على عباده الله. قال تعالى: فاتبع عند الله الرزق واعبده. وما قلنا في الصلاه ان تكتبوا في الارض والخوف من قول الله. فما يطلب المسلم ان يعاقب انه يعاقب الاسباب وطلب الرزق ويقول انا اتوكل على الله، قال انا اريد ان اتفرغ للعباده. هذا لا يجوز في الاسلام، لان الانسان بحاجه، فاذا عطل طلب الرزق صار عاله عن الناس، وطلب الرزق الحلال عباده. ولكن تعب على مستكره الظلم، الزهد على مستكره مثل المراه وتتركها لا تحتاج اليه، لا يجب ان تترك محرمه وتترك امرا ما لا حاجه لك اليه. واما ما تحتاج له فهو تضمنه بطلبه. قال عباده لله عز وجل، وهم هم رجوع على امر الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى ان يستعمل على الناس، وحذر من مساله الناس سؤال الناس وأنصح من العمل والاكتساب لأحاديث صحيحة، لأنه أنصح لأن الرجل يحتفظ على يهره وعرضه خير له من أن يسأل الناس، أعطاه أن يسأله. وكذلك رجله الذي إلا صبر وجبن على الكفر، لأنه لا تحل له الكتاب، لا تحل له لمنبع في الأرض يقضي على الكتاب. هذا الإنسان على طلب الرزق وعلى الصورة عن الناس وعلى التعطي عن السؤال، كل هذه مما جاء به الإسلام. فمنهم من رأى أن الاستجارة للتعاطي الاستجارة أفضل في البيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من رأى أن الغنائم التي تلقى في جهات سبيل الله هي أفضل من الكافر. قال تعالى: فقولوا إن الله رزقكم الله حلالا فقولوا إنا غنيم، فقولوا إنا غنيكم حلالا فقولوا. ومنهم من يرى ان عمل الانسان يجب استعاره اكثر، فقال يرقى الانسان من فتنه، فكان داود عليه الصلاه والسلام ياكل من فتنه. على كل حال هذه الانواع هي من افضل ما هو افضل من فتنه، هو افضل من فتنه. ومنهم من يرى ان الزراعه افضل، وهم يرى أول الزراعة أفضل، لأنه لا يكون ظلم لأحد أن يكون الحديث أن يكون يكون أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل، الحاصل أنها كلها وجوه جيدة، كلها وجوه جيدة من وجوه مصادر وأموال والتجارة وعلى الإنسان في يده يظهر كلها من يحرم من يحرم الإنسان. فمنها من الكبار البيوت أيضا يظهر بها من يسمى الأصنام فجهاد البيوت يظهر في البيت أن يوصل على دابة إلى أن يصل إلى مكان معين يفترض ذلك السهل أن يوصل الدابة التي أي السيارة التي جاءها أن يوصلها إلى مكان معين ثم يسلمها له. ولو تكونوا في التدريب كبير في اثنان من الحيوط Yeah.